المؤمنون بدأ الله سبحانه وتعالى الصورة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. خلاص. إن الذين كفروا سواء عليهم. ده الحديث عن الكافرين. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. المعتزلة يقول لك بس وفين فيه يقول لك ختم الله على قلوبهم. يقول لك هذا لا يليق بالله. أما الله سبحانه وتعالى يختم على القلب فيجعله لا يهتدي لحق وهو الذي أراد منا الهداية فكيف يمنع عنا الهداية؟ ما بدم ختم هيهتدي يبقى مين المنع الهداية دلوقتي؟ ختم الله ده المنع من الله. المعتزل يقول كده. فالآية عند المعتزلة ظاهرها يدلل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ختم فهو الذي منع الهداية وهذا لا يليق بالله لا يتمشى مع قاعدة العدل لا يتناسى مع العدل ولا يتمشى مع قاعدة الحسن والقبيح العقليين لأن الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل والعقل يقبح أن يمنع الله الهداية عن أحد. تمام. قل الله فأمال المسألة يا معتزلة يقول لك هذه الآية لم ينبغي أن تؤول وكيف تؤولها يقول لك الخاتم هو الشيطان. طب ربنا بيقول ختم الله قال نعم لأنه لا يحدث شيء إلا بإرادة الله والله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد القدرة للشيطان ليختم والموجد كأنه هو الفاعل. يعني الله يريد أن يقول بهذه الآية لا يوجد شيء إلا بقدرته ولكن الشرط كل الفاعل. ما هو لولا أقدرك الله على الكلام فكنت شرط تسب الدين. فأنت بتسب الدين مين اللي أقدرك على الكلام؟ مين؟ الله. ده عند المعتزلة الله هو الذي أقدرك على الكلام لكن الفعل الحقيقي دلوقتي مين؟ انت والشيطان. لكن ما فعلت الا بقدرة الله ما فعلت. لذلك لو جي واحد يقول انا ثبت الدين طب ربنا هو اللي اقدرني على هذا صدق هو لانه الذي اعطاه القدرة على الكلام لكن هل طلب منه هذا؟ اذا وقت ان ثبت فعلها بايه؟ بارادته. فلو قال الله جعلني اسب الدين كده جعلني هنا بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ عند المعتزلة بمعنى ايه؟ اقدرني جل القدرة يعني لكن لم يطلب مني هذا ولم يرضى مني هذا. ده توجيه المعتزلة. فيقول لك اللي ختم هو مين؟ الشيطان. طب ربنا بيقول ختم ليه؟ اي هو الذي اقدره يختم فكأنه الذي ختم. هذا هو تفسير المعتزلة. أهل السنة والجماعة على خلاف هذا تمام. للسنة والجماعة بيقول الله قال ختم الله يبقى ختم. هو الخاتم. طب وهو ربنا مش عايز لهم الهداية؟ استغفر الله العظيم لا يجوز على الله. الله سبحانه وتعالى لا يريد لهم الهداية؟ ولا بكرر ما ينبغي أن نعبر عن الله نقول عاوز. عاوز غير الله بالله. ذل الشيطان استغفر الله منه. فزي بقول الله سبحانه وتعالى لم يرد لهم الهداية لا أراد لهم الهداية. طب لماذا ختم على قلوبهم؟ قال إن علم الله سبحانه وتعالى أنهم ما أحبوا الهداية وإنما أحبوا البعد عنها فأعطاهم ما أحبوا فقالوا أنت تريد والله يحقق لك ما تريد. لعند أهل السنة والجماعة فهم أرادوا الضلال مش كده؟ أرادوا الضلال ولذلك قل من كان في الضلالة فيه فليمدد له الرحمن مدا